ما في احسن من كده اصلا. دي محطات الزول بينزل بيفتح العربيه يدفع الكبوت ويكب مويه ينزل في القهوه يشرب جبنه ياكل بسكويت. والمهم بجنب بياتي بنفس غير النفس الذي كان فيه والا مل وفتر. في ناس طبعا يقول لك ساعه فساعه ساعه فساعه. دي كاس الامم الاوروبيه يا اخوان نسالكم بالله كاس الامم الاوروبيه ساعه فساعه يا 20 ساعه حتى الكاس مما بدا دي كم ساعه في اليوم؟ في كم مباراه كانت؟ كم؟ اثنين. المباراه كم؟ ساعه ونص. ثلاثه ساعات في اليوم. في الشهر قال لك ساعه. انت في اليوم عندك ثلاثه ساعات. انت تخاف الله؟ تقول ايه ساعه فساعه؟ قال الرسول ما قال ساعه فساعه. ساعه فساعه دي مع اليونان دي ساعه فساعه. ما تخاف الله انت؟ قلت يا اخي ساعه فساعه امشي الجناين امشي كبري شنبات عايل النيل السمح ده ده ساعه فساعه. لكن تعايل لي في افغان في افخاذ الاوروبيين وتايد معاهم ويشجع. في ناس لو لهم مراد يخش لي وشاشه ذاته يمشي بهناك يكون في اليونان عشان يرفع يشجع مع الناس. يقول لي ساعه فساعه ما تخاف والله انت. فالمهم ال- ال- ال- الطريق هكذا. وفي الطريق عقبات وهذا ايضا من باب الرحمه والابتلاء. لو ان الطريق ممهدا وميسرا سار فيه كل الناس حتى من لا يستحق السير والوصول وصل. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. طيب هذا هو الاعتصام. الاعتصام بالله نوعان حتى يفهم. الاعتصام الأول اعتصام بالله، والاعتصام الثاني اعتصام بحبل الله. وكلاهما ذكره الله في القرآن، فقال سبحانه وتعالى عن الاعتصام الأول واعتصموا بالله عن الصحابة وأمر به. طبعا ده إخبار. واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم شنو؟ لله. والأمر الثاني أمر به واعتصموا بالله هو مولاكم. نعم المولى ونعم النصير. ده الاعتصام بالله. الاعتصام بحبله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذان الاعتصامان عليهما مدار منزلة الاعتصام. طيب الطريق يحتاج إلى أمرين، إلى الهداية وسلوكه وإلى السلامة من آفاته. الاعتصام بحبل الله يعين على الطريق وسلوكه، والاعتصام بالله يعين على آفات الطريق وعلله. كل واحد عنده فائدة. قلنا الطريق إلى الله يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول الطريق والهداية إليه. صح الصحيح. انت اخواننا انت شو ما ادري بتعمل شنو؟ من الله خلق ما مشي بتعمل شنو؟ يا اخواننا مدني بوين؟ يقول لك تمشي جامعة افريقيا وتركب الشارع بتاع ثوبه ده ثاني ما تجيش الا في مدني. الشارع لما يكون شارع واحد يوديك طوالي ما فوق خريمات ده كويس جدا، والدين كده ما فوق خريمات. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يوصلك الى الله. عشان كده ما هو الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ولكن في الطريق علل وافات. ممكن زول يوقفك، ممكن يتحرك يتصدق فيك، ده ما من افات الطريق. انت عشان بتتحرك ما يتصدق فيك تعمل شنو؟ تكون مرخص كويس وتكون شنو؟ الخطرات شنو؟ تمام. والعربيه نظيفه كويس. ده واحد. اذا عشان ما تعترض افات في الطريق وزول يوقفك واحد اخره وهكذا. انت تحتاج لسلوك الطريق في افات. افات للعمل، افات في العمل، وافات في النفس. افات العمل

يا اخي في ناس الواحد بيتكلم مع النسوان الثانيات بالدين كلام ثقيل كويس، ومرته ما بدها كلامك زي ده، صارم مع مرته الاكل والشاي وكده، لكن مع النسوان الثانيات مكانات ثقيله، بيكون مكانات ثقيله جدا مع ديك. انا مما شفتك اتبرجلت، وانا مما عينت ليكي عيوني ما عرف حصليها، وقراعك زي قراع الفيل، وعينك زي عيون الكليسة، وانا ما عرف ذاتي اقول شنو. انت ما نصح، مش كنت كده، كنت ما نصح، انت عندك شذوذ في العاطفة وانحراف في الشهوة. يا اخي ما تقول لمرتك المكانات دي ما تكبها لمرتك، اللي يقول لك حرام منه تكب المكانات للزهرة الثانية. وحدث عن أجهزة الموبايل وما فيها من الرسائل والغراميات والسوء، أعوذ بالله. يا إخواننا أنا يؤسفني أن أقول بملء في عصرنا هو عصر تفجر الشهوات، مش شهوات عادية، الشهوات متفجرة، هو عصر تفجر الشهوات. لذلك يعني الطريق الذي أنت تسير فيه من أكبر قواقعه الشبهات والشهوات. ولكن أود أن أقول لك في هذه المسألة يعني كلاما. يقول ابن القيم: قل أن تجد صاحب شهوة يعزم على التوبة ويستطيع. قل نادر يعني. زول قلت أنا من يوم الليلة والله أنا مرة واقف في شارع الغلط، واقف لا أركب المواصلات، والدنيا سخانة شديدة وأنا عرقان، جاني شاب حقيقة جيافة وشاكل بنطلون وزول وجيه، قال لي انت فلان محمد سيد، قلت له والله، قال لي انا مغروب فيك، والله انا ماشي كده، قال لي راكب المواصلات، والله ما واصل الشرطه، وقفت القمساري ونزلت بس عشان اقابلك، لما شفتك قال لي لمحتك بالشباك، وقف القمساري وجاني قطع الظرف وجاني، انا ماشي كده وهو ماشي كده. شعرت من زول بموضوع شنو؟ مهم، موضوع شنو؟ قال لي انا كان عندي علاقه آثمة مع طالبه معي في الكليه، وقررت انه اتوب، وبقيت اصلي الصبح في جماعه، ما كنت اصلي في جماعه، قلبه رجع اليه. قال لي اصلي الصبح واقرا لوح واقرا قران وابكي واجري، اقول الليله البدي كان ناقصني الليله، انا ادي لك كلام اقطع لي في راسي. قال اول ما اجي خش الكليه تجيني جاري علي، انت تاخرت وكذا تضحك. قال لي ثاني خلاص نمشي الكافتيريا واشتري البرجر وناكل ونضرب. امشي صلاه الظهر، في الظهر الوم نفسي لهم، ما اتمنى ما اطلع من الجامعه عشان ما الاقي اياه. اطلع اقول انا الليله احتمال، لازم البدايه انا احتمال. اطلع لما اشعر نفسي انه ضعيف اطلع من الجامعه للبيت طوالي. قال لي انا اسبوع حتى الان داير تديني كلام نهائي، انا داير الموضوع ده، انا داير اتوب الى الله يا اخي، لكن بس عقبتين وحيده بدي. قلت له اسمع انت بتثق في كلامي؟ قال لي ما بثق فيك، اوقف الحفله واجيك يا اخي. قلت له خلاص تخلي الجامعه نهائيا. من ذبح على الأذى ما تمشي الجامعة، تخلي الجامعة نهائيا. قام سكت، أنا سكت عبيت تكلم سكت، أنا أصلا منتظر الحافلة، كان جاد بركب بمشي. قال لي ايش كده تقول كيف؟ قلت له اسمع الجنة ولا الجامعة؟ قال لي الجنة. قلت له دي بتطيرك إلى الجنة، الجامعة دي بتطيرك إلى الجنة، خليها شو يعني؟ بيتقرب شهادة من ربنا اسمها العفة، في شهادة الله بيديك اسمها العفة، دايرك أكثر من كده شو؟ الكلام وقع له. انا ما قلت له عندك حاجتين بس، قلت له يا تمشي تنقل من الجامعه تمشي الفاشل، لكن برضه تلقى، لانه في الفاشل برضه تلقى بنات هناك، هتمشي وين؟ ما عندك طريق. قال لي طيب الحل الثاني شنو؟ قلت له تتزوجها. قلت له تدخل الجامعه لجدي يا تتزوجها. قام سكت. قلت له بدي كعبه؟ قال لي والله ما كعبه يا مولانا، والله بدي بنت محترمه. وجات في الاول ذاته ما كان بتعمل معنا علاقه، ولكن تعملت وبقى في تعلق. وبعد ذاك قلت له طيب هل يعني زنيت بها؟ قال لي لا والله، لكن بس يعني خطيت ايدي فيها وحاجات زي دي، لكن ما يعني ما زنينا كويس. قلت له انت بترتضيها ام لعيالك؟ قال لي هي برتضيها. قلت له اسمع بعدين ما تمشي تعايش تشوف عقلك تقول ده بيشبه منه يا ربي، تعايش يا اولاد الجيران وتعايش في الشارع تقول ده بيشبه منه، اضانه دي ما اضاننا ونخرته دي ما نخرتنا. قال لي لا انا الجد كويسه. قلت له خلاص دير حلل، وشال مني رقم التليفون اتصل لي على الزوج قال لي احنا قدمنا وقبلونا وخلاص ان شاء الله حنتزوج. يا اخواننا

الذين كفروا الا يبعثوا. شوف الايه شنو، قل بلى وربي لتبعثن. شوف كان ذكي، شوف الحليفه دي، قال له والله تبعثوا. واحد يقول لك ها ما في قيامه، قل له والله الله يقوم قوم، والله تقوم قوم. ما تقول له اسمع كان ما قمنا، انا ما عندي عويل، لكن قامونا بعدين تحقق الاحلام. ما تقول له كده، هذا شنو؟ هذا تردد وتشكك لا تصح معاملة الله به. أما معاملة الله على الإنصاف يا إخواننا، كيف نوصف الله؟ أولا بالقيام بواجب العبودية الحقة لله، وأن لا ينازع ربنا صفات ألوهيته وكماله. مع شوف الكلام ده كيف، شوف الكلام ده جيد مهم يا إخواننا. قال من إنصاف الله أن لا يشكر سواه على نعمائه. يا اخواننا ما الله بدي، ما بقول الله داني، بقول شنو؟ ناس الوزاره ادوني، تقول ناس الوزاره شنو؟ ادوني. ما بقول الله داني، اول حاجه تشكر الله، بعدها شكر الناس، لانه هذا شكر الوسائط، شكر الوسائط مطلوب بالمناسبه. قال عليه الصلاه والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فهنا قال ان لا يشكر على نعمائه سواه، وان لا يدن انصاف الله، وأن لا يستعين بالنعم على معطيه، ولا يحمد على رزقه غيره، على رزقه غيره. يخش الكلام كيف؟ أول حاجة الله ذات نعمة، يبارز الله بشنو؟ ها؟ بالمعاصي. والمعاصي أي معصية؟ ابن القيم يقول ما عصي الله إلا بنعمه. هل عنده قروش؟ أداله الله. هل عنده عربية ركبتها البنات؟ أداهم أداه الله. هل عنده صحة وعافية؟ أداهم الله. الفنانين اللي بيغنوا ديل في الحفلات أصواتهم الجميلة جابوها من وين؟ ها؟ أداهم منه؟ أداهم الله. شوف يعصى الله بشنو؟ بنعمائه. الدش والفضائيات، الأشياء اللي بدها الله الناس. نعم أنعم الله عز وجل على عباده يعصوا ربنا. فللأسف الشديد هذا من عدم إحسان المعاملة والتأدب مع الله، أن يعصى الله وأن يحارب بنعمائه سبحانه. وهذا حاصل اليوم ولا ما حاصل؟ أن يحارب الله بنعمائه، أعوذ بالله، وهذا كفيل. نسأل الله السلامة والعافية. ابن سعود وجد زازان يمسك العود يغني، ابن سعود ماشي من المسجد بعد صلاة العشاء ولقى زازان شنو؟ ماسك العود يغني. وقف استمع إليه، قام جاء وقف عليهم زازان ومعه المجموعة. قال له ابن مسعود لما شاف ابن مسعود خلعه طبعا. إخواننا تخيل الصحابي في زمن التابعين عنده من التبجيل والوقار ما عنده حتى ما سفه. فأمسك العود فقال له أي بنية يا له من صوت جميل لو كان بالقرآن. كسر زادان العود في مكانه وصار عالما من العلماء، ونزم ابن مسعود وصار راوي علمه للناس. كلامنا كثير السلف دين ربنا الدواء إخلاص، قال له والله صوتك سمح لكن كان يكون في القرآن. كسر العود طواله وبقي القرآن. أهرأي شنو؟ والله نحن الواحد يديهم محاضرة كاملة يقولك لسه ما اقتنعت يا مولانا. تقول له نعم الجلسة عشان نقنع الغنى حرام ولا ما حرام. ويجيك والله في السودان عندنا جلسة، يجيك الفنان شايف كتاب ابن حزم يقول لك ابن حزم جوز الغنى. الفنانين عندنا في السودان شايف كتاب ابن حزم، ابن حزم جوز الغنى، قال سال من شعرها شنو؟ الذهب. وثاني شنو؟ ارتدلنا ومسكنا. اي وشنو ثاني؟ قال كذا ابن حزم قال كذا. نسأل الله السلامة والعافية. هذا قلنا الإنصاف في حق الله تعالى. طيب الإنصاف في حق العبيد أن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه، ده الإنصاف. ده الإنصاف يا إخوان. إذا الناس عاملوك كيف؟ كيف تحب أن يعاملك الناس؟ تحب أن يعاملوك بالاحترام والوقار وعدم الأذى. عامل الناس إنصافا، هذا الاعتصام شنو؟